دليل يا دليل سلم على الهادي يا دليل. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، أن رب العالمين أوجب صلاة عليه. دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل خير البشر، النبي دك القمر، النبي خير البشر، النبي دك القمر، النبي خير البشر، من دعا له القدر والشجر سلم عليه. يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل سلم على الهادي يا دليل. غزالة تبكي للنبي وتشكي، غزالة تبكي للنبي وتشكي، اضمني اضمني فأنت المصلى عليك، ويا ليالي الرضا علينا عوني، ويا ليالي الرضا علينا علينا علينا عودي. ويا ليالي الرضا علينا علينا علينا علينا عودي. إيه غزالة تبكي للنبي وتشكي، غزالة تبكي للنبي وتشكي، اضمني فأنت مصلى عليه. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه حصف يمينه يسمعني نور، حصف يمينه يسمعني نور، يسبح للمولى وصلى عليه. صلوا عليه